العالم والله الحلاوه دي يفتح عليك ويرضى عليك ربنا. الجوابات وجوابات الجوابات والصوبة كمان بيدوبنا معه. ربنا يكرمك يفتح عليك النهاردة يا رب. الله الله الله كده حس حس كده الله يرضى عليك. الله صل على النبي. اللهم صل على النبي. هذا النبي يا صلاة النبي. لسه فيها كمان. ايوه عمنا يا عجوز هم عم السيد هم عم السيد عرفنا دي النعم ربنا ما يتنبيش قدام الشيخ دي عبر حبايب كلهم جمل الله الله الله الله الله الله الوكيل اشهد صل على النبي اللهم صل على النبي كده انا ام رباني الله افرجها مني صلى على النبي جاي لك من الدرجه والله والله بدل لو زعجك تدي جاي ماشي لا جاي في عربيه خالص بصرا ما والله بيدودنا جاب الجواب ربنا يكرمك على النبي ربنا يكرمك صلوا على سيدنا النبي بسم الله ضيف تعريف. الله الله الله. عليك تخش على بستان ثاني. علم الله الله الله الله الله جمعت بين القديم والحديث. شوف نعم. فانت بتقول حاجة انا فاهم انت بتقول ايه. الله. الناس دي كوم وانا كوم تاني. الله. الله. الله. ولا عليك يا دكتور. الله عالي قوي. ربنا يعلق يا دكتور. الله الله الله الله الله تمام تمام كده. يا عم يا عمنا ما يرضى عليك والله. مصطفى اسماعيل ما قالوش. الله الله يا دكتور الجن قال لما سمع الحس نطق الله تمام تمام. وما Oh. فتاح. الله اكبر. انت عليك كده يلا عادل. الله اكبر. ربنا يبارك لنا فيك. نزل الموت. نعم. من عالي يا مولانا صلاه النبي عليه. صلاه النبي لا إله إلا الله. امكانيات عالية جدا. Oh,